بلي دبا بلي دبا بلي دبا ونسى الماضي بلي دبا بلي دبا بلي دبا ونسى الماضي بلي دبا وبدأ صفحة جديدة ونسى الماضي ما زال ما فات الحال دعي ربي من قلبك ونادي يا فرليك كل ما فات جرى عليك وتولي إنسان جديد ردني يا فنيا وغدارا وحنا فيها غير زيارة يا ناس الدين خسارة عقول تيها في الدنيا وقلوب حيارة بلي دبا وبدا صفحة جديدة ونسى الماضي مازال ما فات الحال دعي ربي من قلبك ونادي يا فرليك كل ما فات جرى عليك وتولي إنسان جديد حتى لينا تبقى تقاسي حتى لينا تبقى تعاني مازال ما عييتي من هذا الذنوب دا السيام وما زال بقي معلوم بلي دبا صفحة جديدة ونسى الماضي ونسى الماضي مازال ما فات الحال دعي ربي من قلبك ونادي ونادي يا خالي كل ما فات جرى جراني وتولي إنسان جديد ردني يا فنية وغدارة وحنا فيها غير زيارة يا ناس الدين خسارة عقول تيها في الدنيا وقلوب حيارة تفكرتي الأيام تفكرتي الليالي شحال عصيتي ونسيتي واغفر لك ثاني إلى جات الموت كتجيب ثواني إما تلقاك شد طريق ولا بلي دبا تفكرتي الأيام صفحة جديدة ونسى الماضي بلي دبا صفحة جديدة ونسى الماضي إما تلقاك شد طريق ولا بلي دبا صفحة جديدة ونسى الماضي بلي دبا صفحة جديدة ونسى الماضي بلي دبا بلي دبا بلي دبا وانسى الماضي بلي وانسى الماضي وانسى الماضي بلي دبا وانسى الماضي